أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في اللبب بقولي سقالاته وحنا كمية عشر ذي نفس عدي كنا سب سنة تفسير كقرآن كريم كا سورة طور إلى الكاتب كوما سورة طور وسورة اللبيه كنتنان وحايكم وضعبان تأيري دوغو ري وطور. سورة طور وسورة مكية كامل سورة به بدنا يسو دقي انت رسولك عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكنولا وآياتها 49 آية. سورة طور آياتها هذا سقالي أفرتا آياته سورة طور بالله بتواتنا. أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله اللهم اجعل ما عقيم قبضا اسكشدي اللي الرحمن حريص قود نحريص الرحيم مدقاران ادن حريص. قال تعالى إلى وحير وطور بورتي النبي موسى الله يكون وضحب لهم بانكو دارتي وكتاب بانكو دارتي كتاب خاص ومسطور لديك قرآن كوي في رق حاشي أما مقار قده اللغو دقاي حاشي دا أما مقار كاسو مشهور لفيديو والبيت أقل بانكو دارتاي المعمور اللعمري تمدو كويا لا كعبدو نكو آدنيا هاي ملائك تا إله كل عابد مالنك إلا أركب وتدوباتا كل ملك بات مادا قبنا أمصه النغضان مدلي أدونك اللب اللابي إلى يوم القيامة. ألقى كجر ملائكة ترى هذا والسقف الددمان كل دارتي إركوي المرفوع إلا كوريا لي والبحر بدان كل دارتي المسجور بي اللي قبول إيي إن عذاب ربك خبق عذابك سلا واقع مدلع يوي ما له عذابك الرب وما سقنان من دافع أحد ربي كران مجيب تتبع ملك الوصى يا دارت قرانك ملك إب سبحانه عز وجل له دارنا يو وكل دارتان واجرا سبب دارتان واجرتا إلى ملك دارنا يو سبحانه عز وجل إساق اللي يأونكسوا لفضب كل دارنا أساق ملك إسكو دارت سبحانه عز وجل إنه دارت مذنيا لكن غيبت أونك كميدة الله كل دارت أونك ودن كموضة دارت أوحو كل دارت غيب كميدة غيبت أسي أما منافع أما هو مظهر من مظاهر القدرة الإلهية سيدا إركي يصمد وكالب أود إله كم وقان إيسا أما منافع البشر كأغسقا سيدا هو طور وكتاب مصدور إيه والتين والزيتون منافع باكسقا أما وح معظمة والله يرتح قلينا أيوه سيدا إلى أغدارك رسولك عليه الصلاة والسلام نلوشيزا لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون كلك سدح هذا السببات وحيارات باكسقا وحلقوا دارنا يمخلوقا كميدا مظهر من مظاهر القدرة الإلهية إنو ياي وحي كموقت أودي إيب عمر كان لا تصايو إيا إنو يا وح منافعين ولا والله إنا تصايو نضوها بارشاقنا أيو إيا إنو يا وح تحقلين مضان سيدك عبدوك إله كدارتي وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وحم عظمة أما رسولك أوكال لكن وح الله دارنا يا أفر مدوي إن وح داني يدي الله سوق أيو وإنتي دي دي لغو بروس عرين أيو أما القرآن كلا سوغايو أما النبوة دي الرسالة دي سوغايو أما بعد في القيامة لا سوغايو كلك وحيالها دي عباوك دارتي وحكا بالله وطور وبروين وصيناي كتالا أي إلهي النبي الله موسى نكوة عدله وعمل المقدس وتحقل المضن نبي الله موسى وحربك يري فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى ما كمل المقدس وتعظيم مضن وطوري بانكو دارتي بورتي النبي موسى إذا كوضع دلي وكتاب قرآن كوي معظم وكتاب بانكو دارتي قرآن مسطور لدقي حروف تيزا في رد حاشئي مقال متكستوى واللغو فصيرا في رد حاشئ قليه اللغو دقي منشور لفظي قرآن كوي ومعظم قرآن كو والبيت أقل بانكو دارتي المعمول لعمري كعبدو كو أديها وحي علماء يريهدي بلا حد لقى سوري دير بيت المعمور فلذك عبدو كو دعايا كنو كو أديها سمعون كو يالا ملايك تأمر كي أرقتي بشر كي إلا كو عابد أيك عبدا ترضي في عناندا أي إيان إلا كدل بين كل كاسا بيت المعمور كان لو سميري كل كأوابي إلا أركبا وحاب موقتا وهلا كو عابدو أمرتا سيد حديث صحيح كو سقناتي 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى الأبد كسور نقول مايا كل كان ملايك تترى هذا هل كان سأتكى قرنيسا الدنيا دوابي إلا تالي إلى مالين تلا قدين أيو مالين لأركو كميدا حدوات نكونوا ملك أي بيت المعمور إلى كو عابودا والبيت فانكو دارت أقل المعمور إلا عمري إنت أصبب معظمون أوح مقدسة حقل المدن وحبه بانكو دارتي والسقف بانكو دارتي ددمو المرفوع إلا كريالي وإلكا قلكو ددمو إياي دار الدنيا مركزو يبللي إياي قلكنا واسوك هذي إلكنا واكو ددن إياي قنكي واكو دحبورن إياي قلك على قلب أدوية الحسابات على قلب وإبادي سي ودولي إربكا كوما دولنا لي ددمية سانقافنا لي واسوان وإلكا قلكا والسقف بانكو دارتي دمو او عركا المرفوع الا كوريالي دانا دا انا غما فوسو وادروك سنتاي والبحر بد بانكو دارتي قدر الهي يوز المسجور المملوء ماء يترى بدن لغا بوحيي انتا مركي ايبا دارنا يي وحلو دارنا يواكنا ان عذاب ربك خبيا عذاب كيسا لواقع وقلدي ديد عذابك هي قيامة قلبي أيا وحنا دارا أي لما أنت جد عيسي إن عذاب ربك خبك عذابك أنت عاصيالك الله حسابتم وأبا المرينة عذابنك وأبا المرينة إن عذاب ربك خبك عذابك لا واقع شكل آن مدعى يوم إنه لعينا خبنتيو ما له عذابك الله وما سبنان من دافعين أحد خيبه وعليا وما سبنان يا ترى عذابك هذا أغاني كرمو دعايا يوم مال أي عذابك دعايا تمورو سماء إلكو دقدقاق أيو مورا دقدقاق وتسير الجبال قروه ماشيكو يالي اللواس أيكا صعون أيان سيرا صعوشو فويل العذاب درا يومئذ مال تعيريا للب دقاق للمكذبين عذاب كان ربيع الله شيري كوي بيني اي عذاب درن اسكال الذين كوا هم يلا في خوض بعد القليه يلعبون كل الليلة يوم مال اي عذاب درن ليهين يدعون لجيدا الى نار جهنم جهنم النار حق لو جيدا دعا جيدتان ويقال لهم يبون نار تقولي هذا لو جيدا أي وح الله يا هذه تنيدين كجيدا يو أي النار التي النار تاد كنتم هانجرتين في الدنيا عدد كسر نيدن لها النار تكذبون قوة بينية كل كائن النار تبيني نيان هذا الله يديه جيران حق مرك الله شيبه سحر يو حسا كملها مرك أشال ليرا أف سحر فلميا هذا عذاب كان لين كجيدا قايدين كي وح الليين شيبه دردري جيري عذابك واك الليذين كجيدا فالمية أما سأنتم بذينك لا تبصرون عذابك الليذين كجيدا ومجيدين مية إسلوها قرى مركات قشان وقبتان وقموم عذان فاصبروا أما دلغات أو لا تصبروا هدلغاتاننا سواء هو إسكوميد عليكم كركينا حدا دلغاتان وقبكا واصبروا وحلو قبتان ليرا ليذين ملي حدا عبادان الدينك مركي لجوبه قف كان عباد كيوب بديي سيدا هلو داما الليرا قولك هداد عبادانيو هداد عموستان مدنا الليجين مصر صعدوه إسلوها قالا فاصبروا دلغاتا أو لا تصبروا هدلغاتانينا سواء وجن صبركم وعدمه هذا صبرتنا هذا لا صبرين ويسكون مد مدنا الذين كدم المايو عليكم كركينا أو سلام معكم مضاتين إنما وحك الأمان تجون والذين أبا المريض كلية الذين مظلمين دم بأيدان قلبسا الذين كما قادين وحياة قلبستين أيهم بأي الذين كأبا المريض إنما وحك الأمان تجون والذين أبا المريض ما والذين كأبا المريض أت كنتم في الدنيا كأهان جرتين تعملون كوصمية من الكفر والمعاصي يوم ما لين بعذاب كدعية تمرو سما سمدو لقدقاقي موران لقدقاقي وخراب العالم كندي بعد ما نيسا سمدي أول كددني أيال لقاجي وتصير الجبال قوريه دولك اللقود لتبال لغسري أيال صعودي سيرا صعود إلى أي أبر نقضان فويل العذاب دارا يومئذ ما لين تعيري للبدقاقي للمكذبين قيام ذكوة دونية أي عذاب درلة عذاب جواك صوص هذا الذين مكذبين هم إيجا في خوض باطل قديه يلعبون كل الليلة يوما مال أي العذاب يدعون لجيب دون باطل انت كوة كسر إلى نار جهنم لأنما النار تهدى حق هذا أي لو جيد أي دعن جيدتا أو قفك مال سخر مرك الله وضع اللو قرع واللو تمو كل كان حريص درو ايا اللو جيدا ايا ايا اللو نارتا قده هذا اللو جيدا ايا ايا وحا اللو أرندونا حديثا ليدن كو جيدا ايا النار وا التي نارتا كنتم انجرتين بها النارتا تكذبون كوة بانية وما نحن بمعذبين سوى ذينك ورنجري ما واتن تاد الله ايدان وما نحن بمعذبين اي افصحر فلمية هذا عذابك كان فلمية أم سأنتم إذنك لا تبصرون ما ركتان مية إسلوها قال نارتي حتى قشان فاصبروا نلقات أو لا تصبروا حتى القادمين مدن دبعكوها لميسان وصواء واسمية عليكم كركين إنما وحك لنا ماها توجزون وأن ليذن أبا المريو كلية ما بان ليذن كأبا المريو أت كنتم كوهيدا الدنيا قديدا تعملون كوصم أيو إن المتقين وترهيبك يا ترهيبك مرك ترهيبك أينو كبدوني ترهيبك واكنا آخر يددك بيني سيدي الله مامولي واركتي إلى هددك فمي كفر يا معاسيسك إلى لي إيماني عمل صالح كود دالي إيجا محل الله قتلك لي وكوكا إن المتقين تدكي إخدوري عن الكفر والمعاسي إخدوري بعد تحلي بالإيمان وصالح الأعمال في جنات بارية القنهد إكوا كسرانيهين إيوا نعيم برواقو فاكهين كلمة فاكهين أما فاكهة أحبلا بعد قرآن كاكو أرقتان وعيد درين سينيسا انتظر جنة اللقعون أيو عن جوع وعن حاجة مدن أين ينهين ماشا قاجة مجرتو لبعت الله قبانا مجرو وحاسي ماشا أنا اللوغة إذن راح الله عنايا فاكهين إيقو كرة حيثنايا لماذا يكرة حيثنايا آتاهم موسيي ربهم إيقا رب قد وبرواقد الله صلح سيا ووقاهم ربهم رب قد وإلالي عذاب الجحيم جحيم عذاب كذي أيوك إلالي قل كاسا عمتدي جنة الله فصحي إلى وحير سبحانه كلوحنا وعلى وحل الرجو واشربوا عبا وحل عبد دمانتي هنيئا ليش قد عينا يقفك مركو بي وحبه مركو عمتحنا هنيئا للأيه تليلك ذي واكنا هنيئا إذنك والله إذنك بغا يوم لإذنك سودا وإنا يوم مما كي سببتياد كنتم أهانجركين تعملونك وصمايا عملك هذا تغوذيون متاكئين إذنك وكتير سنايا على سرور سرير يكركو مصفوفة اسمنا عديقي وزوجناهم وعنو كدرنا بحور ناقا عد عدو حين اندوا ويو ولدي المتقين تنا ساس الله مامولي ان المتقين تدكي ألك بقاي في جنات ايريا القدهود بيكو سغيين يو نعيم برواق فاكهين يلو راحي سنايا بما بيكو راحي سنايا اتاهم موسي ربهم يلو ربهم ووقاهم وعائلة لي ربهم إياك الرب قول عذاب الجحيم جحيم عذاب كذيبة لك إلا لي ويقال لهم وعلى الله لهدونا فلوحنا وعن راشين الناسية واشربوا عبا وعن ملبي عانيعيا حنيئا إذن كل إذن كوهم بليين أيو بما كي سببتيات كنتم في الدنيا الدنيا ذا قوهان جرتان تعملون قوة سمايا متكئين إذن كو كترتان أيا على سرور سريريا الكركو مصفوفة قيس لنا حدقاي وزوجناه وعن نقدرنا لحور كبدا عد عضو حين عند واوي والذين آمنوا أيضا بشارة وين بيلا ذاي حديدتك إسلالي ولدك لدلي يا والدك وحدلي إيمان هديكو كل ما كرس أعمال بديا ووالدك ننتقيا وقال لك عبسن جري وعبادة بدن بوها المهين عبادة بدن مهين لكن مؤمن بوها درجة الإيمان أي إلا بدا بكو كل ما جندي هدي الله تقي كنا انتو كلوم موتي ولقينا عركا لغو سلا يتقي بوها مال فوق يفردوس بلقي وحائلا سبحانه عز وجل وضغى اللغو كرامين هيا الميش الميش اللوغي المها مركي ميش اللوغي وضغى أعماشي سي وحلق مدمين وضغى اللغاقوي واللغاقلي المها اللو مألمين وحا ربك تفضلي المه إلا ترقسي أضغط ميش الجرين اللوغي يسوي رحمة من الله عز وجل أيتاي وضغى أسنا اللغو كرامين هيا وعلم مجسم الليلة يسوي أهل كيسي ومرك أديك إيا إنت أتكلم حدي أتجنة ملكة وذا جوكتان فرحك وحل سوى كوبي كرامة وحل كوبي كرامة. قال تعالى خدوحوا إلي والذين أخيارك آمنوا حق الرميسي واتباعتهم قرور واتبعناهم قرور واتباعتهم أي رعضي ذريتهم المهدي أي بإيمان كرائن وإن لم يدركوا في أعمالهم حق عمل كيين بكوس الناني وذلك هو عمل بدنا تقيهوها أنها بإنساحا إلماها أنه إسكاعدة ديقان جيرين إن لم يدركوا في الأعمال بيينكوا هلالين الحقنا وقال الإبو الحقنا هو هلاشينا بهم وضياسا ذرياتهم المهذبان مرشئيك جنة كجوغان كو هلاشينا قولك ترقيادا لسي إلمها لدى العصيم وضغى لك دمي وما ألفناهم وضياشا كما أنو دمين من عملهم عمل كودي سمياني أبا القدكيسي من شيء وحبا وضغى محل أبا المريي إلى آخر درجة من عمله أي ماشو مدنى لك المهين هو اللوغو جايي كل مرين روح لارك كله مما كصبا وحي أوسى مياي أيو رهين وحيرن يهي وأذيك هذا العمل في عن سمايسو واحد وحيد أنت عمل خاص في عن إن لقاب المريو من هنا ضاد سمايسي إذا نسيتوا كلوي قاعدة تقولهان قد وامدة وكل نفس بما كسبت رهينة وإلا مدة وتفضل من الله عز وجل وضياش ألا عابدي وككرامي المهوض إن ملسود اللي قيو وأمددناهم متقينتي وحنوكر لنا بفاكية أول فاكين ما أطاهم بصومرتي كل كفاكي هذا سيدين صورة الواقعة وتجدون لا مقطوعة ولا ممنوع إن إياد لباتنا ماها إن لضلبه أو حلو حران ماها لا مقطوعة مثل قويا ماها ولا ممنوع مثل شديدة ماها بل وأمددناهم وحنكر لله بفاكهة مرمعا بدا إيا والله من هلب مما كي كمدا أي يشتعوه جعليه نيجي ربانه في البحى قارب دركة قارب النوع وجعليه منها نواصيده وكاله كل كمركة إيا قصيده وحرمها إياه إيا قنبته وضو حما يستران حاوى الله يسبوقنا إياه كل كي الله يسبوقنا وقال الله يسول لوين إياه يتنازعون يتناطعون يتعاطون وحيث سيان أهل الجنة فيها جنة قد هذا كأسا على ناس أولنا والحمدنا وحيا يكون جيران لا لغن ورحني عن تربقص فيها جنة قد هذا أما شراب كان وحنو كدلنا يا ما ولا تاثيم جنبي لقل أيانا مجيران ويطوفوا حواريك عليهم متقين كركوضا للخدمة لأجل الخدمة أذاك أوهي علمانو ويلا اليريارة إلهم إيجاليين إلا شاقر حضوضة كأنهم وعد ودى لؤلؤ جوهر مكنون قلك هذه اللقو قرية وأقبل وحكور جزة بعضهم إلا شاقاركوب على بعض أما متقينتي أقبل وحكور جزة بعضهم متقين تقاركوب على بعض قارك كالكوركي يتساهل إيه ووحش ويديني ووحش ويديني ورجلنا نقيمي قبضا عمل كيرا أين قبضني وكبا حد بارتاي سياكوها اللي قالوا حيلا لا إنا أننا كنا وحنا هنجرني قبلوا إنتنا ناخرية جنة فجمن يعني أدون جوغني في أهلنا خيالهن بعض هذا يعني مصفقين إلى كبق الجرني قلقاسوا فمن الله إبقى الله ديستي علينا كوركنغا جنة دانية برواقة دان أيون نقوك الله ديستو ووقعنا إبنا إلالي عذاب الصموم بدنك عذاب كيسا نالها بقبقا أي عادة كتل تلال لها متكاكسا مقع هذا الصموم ليلة كورنتدو كلا تاسا إبنا إلالي سبب كنو إلالي إنا أننا كنا وحنهين من قبل هالذكور ندعوه إله العابد الجرني وطوق الجرني إنه إلهنا هو إسر كلي أي البر المحسن سمف البضن إباريا الرحيم بالمؤمنين إنت الرميسى الرعضي أيها النحرسون والذين أخيار تآمنوا حق الرميين وطبعتهم ذريتهم المهدين أي كراعين بإيمان إيمان كقود أي كراعين الحقنا وعنا لسينا بهم مؤمنين ذريتهم فرعوذي أي المهدين وما أهلتناهم كما إنه من عملهم إذا عمل كودا من شيء وعبا كل امرئ روح لأرك كل ذي بما كسب وحي حنية أوسمي أي رهين أحرنيه الله أبا المرين أي وأمددناهم متقين توحانو كردنا بفاكهة ميرو أي واللحم من هلب مما في كميدا أي يشتهون جعليين وروح لأرك مراح قيل في جعليه أي هلب كالنوع جعليه أي الله سينا أي إشتغل إشتهاديسا تقيقا أي وحلو كينا أي كحرنيين يتنازعون وحيث سيان فيها جنة قد هذا كأسا خمرا حرا وقوبة هذه كل حامدا ولا اللهم أنت ربك شيء ورح وصن فيها قد هذا هاي حديل لعب ولا تأثيم دنبئي حرام نمانا وصن هاي ويطوفوا وحوريقا عليهم على المتقين تتكى لك بقي كركوضة للخدمة لأجل الخدمة أذيك درادي في المان ولم يشلقوا أبورا أدوما لهم إذا ولش إسكال كأنهم واحد ولش قرح ذو ذنبودا لؤلؤ جوهر مكنون قلك هذا اللقو قريري جوهرته قلك هذه رسمك أي كسو بحضي مركا يكون جيرتو قرحا ينكو لحين تبون مرين تغيل أرق فعن اللقو طابا بالإعدادة هي نور كذا مدعه سنة وحلوت المامي وإلمي أذيقاي أصحابته صبناها يويديا يا رسول الله كوي أذيقاي مركا يساوي بيهين كوي اللو أذيقاي ساوي بيهين أركاز يريا كوي تلمامي كراي كوي اللو أذيقاي قروح دولا يا تلمامي كراي كأنهم ويلشي أذوقاي أياد قروح إيا وناد مودا لؤلؤ جوهر باد مودا ويلشا مكنون قلك هذه اللي واسوري انقرح ايه قبل ايه دبين ايه عباس ايه دعن بذن ارد سيور غايا واقبل وحود دبريد كور جيستا باسال باجيرا ايه مجلس ايه وضا فريساسو ايه احوال الدنيا ان لغا سيكيستو واقبل وحود كور جيستا بعضهم متقين تقاركو على بعض قاركي كالي ايه كور جيستان ايه يتساءلو وحيش ويدين ايان سبب كاي ماشان قيمي قبضان إيا برواقضان كوهلان قالوا مركاو عيرادا إنا إنغا أيا كنا أهانجرني قبل هذا كور في أهلنا خالان يدركينا تنكون أجرني مصفقين كوه أبسدو حتى بإيضا لوذا دقينيحي لنا وضر لسي أيا دركي بكالا لقاقاي ووحنا عبادية ضائية الدين أيا يتبجوغان قارنا إدبتره يتبجوغان او اسلاميين كمان نغا سوفيو او مساجد اكو لحلومي او برتي لواي انا كنا قبل في اهلنا مشفقين حتى رأيضو ان لقو انسان او ان لغو تشن أي قسمة ربانية لك ربعي وقفنا إله وضفي عن كل ذي وخيرك هو مشغول كيها مدن إنكار باكو لا عضي لما تنكي عديوت بواكب عقابان أو ضمبايا كل قاسة إلهي إسوك حق الرماية قالوا متقين توعي لذان إنا أننا كنا وعنا هنجرني قبل إنت إنا آخرين من أدون جرني في أهلنا حاسس كأني رهرهني بعد هذا أيين كوا هنجرني مشفقين كوا عذابك بقى كل قاسة فمن الله إبقى الله ديسي علينا كركنا هذه النعم جنبان هي فاكي هذا هي هلبهن هي أذيك تذن أي إله نقوك الله ديسي ووقانا ولما إنه نقوك الله ديسي كليا ماها ووقانا إبوه نقا دوري عذاب السمو بدن كالنار تيسي أيون نقا دوري إنا أننا كنا وحن وحني من قبل حتى كوران الدين جوغني أن ندعوه إلى توب جيرني ونهي جيرني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لأن أول نهي جيرني كلك وقنا عذاب النار يونك أقبلي إنا أننا كنا وحن وحن جيرني من قبل حتى كور ندعوه إبك وطوغ إنه إب هو إساق كليتا أي البر الله سما فالبضانا الرحيم أنت الرميسي عريس بلو فذكر فما أنت بنعمة ربك بمجنون رسولك عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق وأجمل الخلق وأكمل الخلق إني لا أتخاكم لله وأخشاكم لله رسولك أي وناجي بكر كيسو كبذي إن أول بلاء أما خلقي يا بورس أما خلقي يطغي على أي اللغة الليلي نبوتي هي رسالتي هي وحيي هي دورستي قبنمتي طلقاتك بارنمتي كيسنمتي يا ودوالا تايلي قلت أمده ما تحريبا با قفك مركا والي وحن لغو شيء قايو وإن دليل لو أركو مركا إن أطفع في أنت إدارت ما دليل مخونيش قال تعال خدوح ويرف ذكير بلدت كان واسكوان فما أنت مرتيد نعمة ربك خبقا قلت وكوكو قلت إيسي أما خلقك أما خلقي يا أبو رسا نبودة إيا رسالة إيا وعد وعي كودك إيا أنت إيبا أميبا إن لقا دورتي بكاهير المتيد وقفك ضعيفك مسكينك إن عقيدية ضمير لهين يا وعد نفك بيا كيف أنه شدو ما إياك هذا وقته إرادتك الله والله بشي لمي كان حوالي في رمات إركان كهلنا يا ركان كهلنا يا أنا وحي فيري أنا وحي فيري هذه كاهن متي كاهن وحشيقون غيبوك والرماية وغرباكو قبضو أما كتابها قديو أما تصبح ورفيو أما فراح عيدها قليو أما ورغدو إساق القرقر فالن بيه وإن مصر في موضع الخامس شان هدو تابتو ووعد لحدو تابتو وحي سلام ميشا كل قيو كل خوحو سميابا وح غيبة يا إله لجيرة العلي أغي وحد لناي يا وحد مناي يا وحي لمي يا وحد عاي هذا غيب والغيب لا يعلمه إلا الله كو وحا سميناي أذيك كميمة المباهني سببت وحاوة يا وحي من الله بابكو إماناي وما هو على الغيب بظني وحي بابكو سودقاي وما كان الله ليضلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء حسول بابا دوتا إن الدين لها قوارمه وآخر الله قوارمه ووحوال بلغوش أغو كلها كاهنهم حضر بانت حنجل حل كرساري قيغي ربعي واكا هدي سودكتي وحسن حضر بانت أي رواية داس إي أدب درداس إي نحلان داس المئية في العانت للأحبريس إي داد عقلي أكو يريحي إيمانك أكو يريحي لأن الله سيغو وحي وطانا لغاش مرسل وحال وحي وطانا لغم مرسل عقيدة دوذان اللي قد يلون ليلا قف قابل النظر لما كودا بيه الدون كودا ما قف قابل النظر كل خايساق يا هالكي اللي كالدي لأمدي يوطان حدوارك قف قابل ودقالكو قادة واكي اللي النظر كلا كل عقيدة رمان نولا دادنا اسو ما لغنا دنيا ما لغنا إذن كاهن متهي ومن الباهنين فما أنت متهي بنعمة ربك ربك برواقه وكو برواقه سببت بعدا بكاهين وحشاك أهي ولا مجنون مدوال نمته قل كي لما ذاك قدبه الوحي يكون هذا المغرب وصلوك القرآن كي يابولي وحي يكون هذا لان يا كل كوري على طريق سؤال لو كيناج مساسي إليهن جوابتي واثن مثلا شنية طبان سؤال إيا شنية طبان جواب كل كان ملحد ما أنت كذب أذاك قريلاج عاسي أذب درا باكو إلى إلهي تصمي تفسير إيا حق إله جوغا وحيالا إياه ذاك دونتا إيا وصلوك القرآن إيهي إساقا خيب المنون غير يلتقيدو أدون كان قضيان نابغيو سهيريو عشائيو كعبني ماليقيو شعروا جوغي جيران عباري قبقبي جيران وانا بختين جيران كل كواه قضيا وحيها الله دلغاتو إساقابا بختنا حتى إساسي رادين قل وحاتر على صوبنا جوابتي هربصو حتى دهلاقا يقسو قيسان بل إسكسو قد ما شديدا حيني هنيقانا وهور نوضح هي قريبا إيقار معها أذن كمان نولانا يسين أنما نولانا يو أفا إن ميتا فهم الخالدو كل كواه اللغوسي من ياي حتى محمودي وقف هذا النعبي وما انت بنتي انت اسوح مودي سؤال نبكي ما بختيني كل كا قيري فرحيان حذن من نمال وسبيل الخلق نفلع لنا ودد مرايا قل وحاتر هذا تربصوا بلسولا فإني أنيقا معكم أنا وإذن لجرة من المتربصين أني أنا هلاقي إنان سقايا شنية وسنة كسوا ولكتي تتكي هذا الكان لاي قفك من نولي صوبناها كذبوا صدر سنة دلوسين نولي سورة دوامك حديك لنمك وح عقلي له أو وح قرد إسمودا يعني عقلي قودا موحو فرايا إن الرسول يا ربي الدين لتقالما أم تأمرهم موحي فرايسا أحلامهم عقلي يالكودي بهذا وركك أم هم إذا قوم ضدنية طاغون حد قد بي وفعلا بل هم قوم طاغون قفك طاغي مركو ياهي وسن دين يا عقلي يا ضمير يا علي رسول منا وسنكر شونين انه وحول بكو هذلو قف المدهم كنت بان كدغو بان ترون كدغو هذا بعديسين هم يقولون قران في مركي لو يمد بيراده يبدو وحمد سود الجنين محمد وحن سلا اسكوض وطا هم يقولون ووحى اليه تقوله اسرع اسرع هذا القران كان وحلقوا دجيه ملك وتقول تفعلوا إسرع إسكسن سمايستي بل لا يؤمنون وحبيا رمينين حجد أرق لو شاقي فلياتوها لي مدين تقول بهدوية وساو سهلية وطلتك سمايين كارو يقب واقف من شارو وانا ضد وانا عرب هسمايينو حدي سمايين وارنطب حدي سمايين وايان محي شاقيين فلياتوها لي مدين بحديث ور مثله قرآن كلمدا إن كانوا هديين صادقين كور نشيغت أبو ردي بالله يمين ملحدين تسيدي لوغو جوابي أرى مركي ألا مجرى جرادين أي الحجالة كوبات عشان لغو ويدي وعوي هذيك ما إسكا أبو رانتي مصوال لغو أبو راي وإسكا أبو رمي عداد إسكا أبو رانتي فلنتين ودتاقين هاي الدنيا وحيالة وإسكا أبو رمي نتوس كتاب كان إسكا لك ما مصوال لك قريدان ملا قري إسكا قرمي ميسكار ميسكا قرمي كوبشار ميسكا سمايسن تي مساجدك ميسكا سمايسمي انت الالية مروحاية نلقو ركبا الدونك ميقاتو سكرتا اربطنا الله كبقى وحيسكا سمايسمي حداد تستصح حداد ويدو مركات اذيقا بسمايسمي ويدي اركاسية نلقاسية اذيقا انا بسكا سمايسن تين انكو سمايسن ساود الكريس ام خلقو موحى لومي من غير شيء خالق الآن تامرك اللقاء قدبه تاسيوا غير معقول عقل قيبانا أقلاني أما مثال واحدا لأهلي كريم أدوية لأكور كذا مركي إلا مرو جد إسكا سما إسمي أقل إسكا إسمي وحون إسكا سما إسمي مثال بان دوني ذي اللقاء هلي تام مستحيل مركا داي تام مستحيل نقطي ما أدقى يسابوري أم هم الخالقون أنفسهم ما يجعل النفط هذا أبوري قل كأين النفط هذا أبورتنا سورة قلمة لماذا؟ إبر بعضات هاي سيسو سميني أسأل إبر بعضات هاي ذلك قل كأوح إبر سيسو سميني مايا لبدي بكائم أم خلق السماوات إرى ليالك من يجعل أومي والأرض إرى ليالك من يجعل أومي إلى الآن ما الله هي مدلة أدوية أي جلتي أحد كستو إذا بدران لأرك فرعون يا إبليس نوال لأركي نجير هذا إركان سميه ما الله هي ولي لماهي رلبان سميه لماهي حبانك يا مالي كان سميه لماهي قرحي يحدي يا ديحبان سميه لماهي طبعين يا روبان سميه لماهي بل إسكاد أفنت شابتي ولي لما فهمين بأ سيكون يما ديني سيسور ركبانيه في حد الله يا سعزان من الهبل اللي قالوا قرع على سكرة أي حياة اللي تجي وحد الله قد جاء وحوي ولا تجي هنا اللي تجينا يسورة قلت بالله يقين وحبي يقين ما ين أم عندهم أكتر ذم وحى خزائن ربك خد يا خذ نبي سبوها يا أكتي سيال في سورة وحنقص مرني حجر أم الربا وحنقص مرني وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم كل كابن قياس أب أي واحد يقول قبل عن إياك ما أكتوذ يلا وإياك قريبين أي قفي نبي كذيكان قفي بقر كذيكان قفي ين كذيكين أم عندهم وحاك تولى خزائن ربك ربك استوى رديسة يا ويرشو وحكوشو ما أكتوذ أم هم إياك ميا المسيطرون أمك كوالو قصر لدي الدنيا حكومة وكو أمركو تقليا ميا ليري أم لهم موحي إليه سلم جرى جرى إركا لغفو لم يليه وقالك هو حسود دقائي ما ملك إيب يدبر الأمر من السماء الأرض يوسف ديب مرائكتا كاس ما يسود دقائيستين أم لهم موحي إليه سلم جرى جرى إركا لغفو له أن يستمعون ورك إيبيا مرائكو دقائيستان فيه سلمك حدي هاي راذين فليأتي حي ماد مستمعهم وفق ما شاء الله دينا تقيواكوما حالا يما تبي سلطان حج مضين عبد أم له أو على وحي قف قلين أردن أي عن طريق السؤال والجواب له كان أم له موحي بلايهاي البنات قبله ولكم إذينا البنون ولا البنين هنية حديث حقي طبال يسد حسن اللو شيء أي هنون لا يهيب محاولية دقال بعد ويديسته تبليغة إيا الشيك ماذا حقا نشيكتي حولها اللي قصري يمياتي ومارك وحي حلها اتكرك وضا سارتي إيا حول أرورين ما لقجرة ووحد لها وحل لجيدة وضيها وحل لقو أرورين عمية مايا أم تسألهم ما وحاد ويديسي أجرا أجر مياد ويديسته جورناتوتي قرآن كان مليه كان إيه وحل يتر سياري حول ما دورستي وفهم إياها من مغرم من أجل مغرم قدد أي قد أي واحد سؤاسي أي مصقرون للعش لي ما أم عندهم أكتو ذا موحى حصول وحي كدقي إلا مرمايان قلقا غيبك يقانا ميا أم عندهم أكتو ذا موحى الغيب وحق قرصون وفهم إياها يكتبون غيبك ميا إنت يسوال لقان أي ملكا النبي وحي كدقي كل حجيت مايا قلقا إليه آخر واساس أما مجرت أما واجرت أم يريدون موحيدون أيان كيدا حقر سبناه وإنت الله شرقوره لقى فرحسه حقا ما يجهز وكم بابور ميريدون أيان نعم فالذين وحا كفروا قالوا بي هم إياه أي المكيدونك ولقى فرح لنا حقيقو تغنى سبناه إبر بيبعين إصابوا النور أم لهم وقدم بيستي موحي إليهين إله المدل عابد غير الله الواحد عبادة مدن إن الله هاي أي عابد أيانو محوية هاي سبحان الله إله عبد الآن بغانا وحساسها نودق علينا يا أردس يا أردورا يا أردسنا يا سبحان الله خده فنان بغانا أما هو هاي يشركون يبلغ وداجين أيام فقريا بلغوا فذكر سوبنا واني دوتك فما أنت هذه أمتي بنعمة ربك ربك برواقتك برواقية بكمال الخلق والخلق والوحي أبو رد هذا هي الدبع هذا هي الدين تهبك ومدجي سببت أيضا بكاهين وحشاك أهين ولا مجنون مدوالنا أهين أم يقولون موحى إليه شاعر وقبايا نتربص وحلك رمينا به إسايا حيب المنون تيريا الدجدون قل وحافر هذا فربصوا شو قريه إذا وعد منايا فإني أنيقنا معكم أنا إذن مجرى من المتربسين إذن كدفر قوينتينا إيان سوغايا أم تأمرهم موحي فريسة أحلامهم عقلي الكوضة بهذا ورحمة أي ربي يا رسول كل هذا الله وحسم عقلي عقلي كفري أفلقاته إيه أدف دره إيه بيشيكي أم تأمرهم موحي فريسة أحلامهم عقلي الكوضة بهذا ورحمة يكون هذا الله أم هم إيه قوم دبنية طاغون حد قدبي أم يقولون موحى إليه تقوله ويسكنجر قرآنك بل لا يؤمن وحرمين مايا فليأتوها لي مادا بحديث قرآن هل لي مادا مثله كذلط مثل لمدة إن كانوا هديه صادقينك وكرم شيئا إن قرآنك لا يسكنجر يسكن أورانكر أم خلقوا إيجا أصل قولا ملا أمي من غير شيء من غير خالق ألا أبوري إلا أنت ميا ليسك أبوري أم هم إيجا ميا الخالقون النفط ولا أمي أم خلقوا ما إيجا أبوري السماوات إلى ريال والأرض إلى ريال بل وحمايا نبوري لا يوقنون حق سغن مايا أم عندهم أكتو لما وحا خزائن ربك ربك بنقية أم هم إيجا ميا المسيطرون ينبك أمرك تاقلين أيا ووحي دونا سمين أيا أم لهم موحي إليه سلم جران جرمي إليه أي يستمعون إلك أغور دونانو أي كسو لغيسان فيه سلمك فليأتي هاي مادو مستمعهم كأخبار تصمد كسو لغيسي لسلطان حجو مبين عد أم له إبا موحو ليه البنات قبلو ولكم إذن موحد لديه البنون ويلا أم تسألهم موحد ورزتي أجرا حولو وفهم إياها من مغرم قدد أي حولات ورزتي قدايان أي مصغروا حق إني رميان لو رأس ليي أم عندهم أكتوذ موحى الغيب وحق صن إياها مؤديان وفهم إياها يكتبون غير كيبي سوقر المية أم يريدون موحى يدون أيان كيدا نبقى إني أجران ويدلان فالذين وحى كفروا قالوا بي هم إياها المكيدون هو اللين دونا أم لهم موحي إليه إله معبود خير الله إبوين أنا نهين سبحان الله الله فنان بدنا أما وحبا لك ومن يهي يشركون لو ذا جنايا يروا كسبا من السماء سمى دمارك أركان قبل كميدا وصول عاية سيدي قول ذي فير عاد وكاله فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا كل حوالا قبل السماء كل ما يجيب عليه فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين حتى اعتبر لا ذاك قبل إركا كمدا نغسوري كل السماء ذو جوك تعطينا بي ساعقا نغسوري ذاك حتى يركان الله موجيه وحسود عيين والروب إليه مركا قرى السياري ذا إيا وعي لهان إيا عقلي قابن ذا إيا إذا بدرغ وإسلماها قال تعالى فبوحوين وإيروا حدي قال هذا أركان كسفا قبل من السماء إركا كمدا ساقطا صد إذهب يقول وإليهم صحاب وضرور مركوم من إسكر كرفولي سورة ديوامك عيدا ما لما هيو يمانك وإسكا عيديا بردانيهم فذرهم رسول الله قتل حتى يلاقوا انت لغا لكل ميو يومهم مالين توضا الذي يومك فيه قديسة يسعقون اللقاحين دونه ويلمان دونه يوما مال لا يغنئوا سوى احتري دوني أنهم حق هذا حق هذا كيدهم حق ارتائكو سمين ايا شيئا وحبا وولاهم اينا هان دوني ينصروا حق ابكو اللوغة قرقارو وإن للذين بحي وحيليه ولمو قردر سبي عذابا بيليه دون ذلك عذابك آخرة كسوك ايو هدوك انت جوان با أبار إيا إنتي إلا جهالي أولا اللاي أيا نقلقا ديقاي ولا عذاب الآخرة كاس دنب أيا درن وحي لمتاي ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وإن للذين وحي إليهم وحى مشركين تيوت ظلموا قردر صدي نفطوضا إيا ربقوضا إيا أدوما إيا حقا إيا مؤمنين إيا أصحاب تباد ما غي اي الظلمي حذابا بإلهيه دون ذلك عذابك آخرة كسوكية ولكن أكثرهم إذا كنت أضبطنس لا يعلمون ماذا واصبر صوبنا دلقى ذلك لحكم ربك ربك حكم في سبرك إني عبارنا ولا هذا أي كدبان أي تغداقان وهذا الدنب وحي أبدوننا سوحانوني وحي كان لقال لما كل انتو حكم أبكى بعيون قولك تأخير العذاب عن مستحقه عذابك إلا قد مريو أحد كي مدنى الله قرتي هذا حكم كوهو قانزا واصبر ذو القاضة وحدنا الله ذو القاضة لحكم ربك حقيقة ربك حكم كيسا نرتي الله ذو القاضة وحكاها الله بما يانو فإنك هذا سوبني بأعيننا أنك إباهرتنا ذا تاقنتاي كوركاغا حاد لك مقوين كرو وصبح إسكتكو الحمد ربك ربك مهديسا حين تقوم صلاة الليل كرد هذا مركاتك كعضة تصبيح سو أوتوكو ومن الليل هذينك قاركي فسبح أوتوكو ويدبار النجوم حدقها عدد قرصومان فهذا سبح ماهانو ويدبار النجوم حدقها مركا إجهستان وواقع بريانا صلاة سبح توكو ويهرو حدقها لدى أركان كسفا قبل من السماء كميدا ساقدا صوت عدربا يقولوا وحي أرانايا صحاب وضرور مركو من اسكر كرفولي فدرهم كتل حتى يلاقوا انت اللقالك الميو يومهم مالين تولى الذي يومك فيه قديسة يسعقون لقرعين دونه والنحذين لمسق الرعنك يوم مالين وسن لا يغني واحتري انهم حقوا كيدهم حقر طوليبا واحتري شيئا هم يراتوا ولا هم ينهان دوني ينصروا هو اللوقر قالوا وعلمي هي عقلي هي حيل وحي لهايات وودي عيدا ما لنت وحوحو ترى يا ماها وإن للذين وحيوحا إليه ظلموا قردر سبي عذابا بإليه دون ذلك عذابك آخرة كسوكية ولكن هيا شيء أكثرهم من توضب ذنبان لا يعلمون عذابك أدونك يكي آخره أن مدن أغي ناشي عقل مجره علم مجره مسكع شيطان كوك هذه أيام ماشي الوحية علموا لكل واصبر هذه صوبانة القادة لحكم ربك حكم دا ربك وحكمي عذابك إن وقت دميمات درتت لدو القادة فإنك هذه بأعيننا أنك باهرت النظى أركتد النظى أياد كسو قمتاي وسبح تسبيح سو وصلاة هي تسبيح دي بي لفظي بان نقنيسا بحمد ربك ربك المهدي هذه تسبيح دا كدرايا حين قرت تقوم كعض فرد المالي يمد حبين حتى تجوكتو سبحان الله إنا تلاي أو توكتت لقم مرمو حديك لو قيام الليل خرها بينك أوساحو في لمن هداوان إلا أنا أكون مشغول فيك عشاء مركا توكتت أو إغال لكو قدر عشيزي إسك الصيحو سوك عمرك حين تقوم مركا سوك عضو ومن الليل من بعض الليل حبينك قاركي فسبحو توكو وألاو توكو وأدبار النجوم حبيبهم مركا إدبر جيديان إدعان فجركي يا صلاتي سبحتك والله أعلم.